وندخلكم قلما كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. واسألوا الله من فضله. واسألوا الله من فضله. إن الله كان بكل شيء عليما. إن الله كان بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: يريد الله ليبين لكم، أي يريد الله تعالى بهذه التشريعات التي بينها الله تبارك وتعالى لكم في الآيات السابقة أن يوضح لكم معالم دينه القويم وشرعه الحكيم، ويدلكم على طرق الأنبياء والصالحين من قبلكم في الحلال والحرام، ويتوب عليكم بالرجوع بكم إلى الطاعات. هو سبحانه عليم بما يصلح شأن العباد، حكيم فيما شرعه لكم سبحانه. والله يريد أن يتوب عليكم، يعني يريد سبحانه وتعالى أن يتوب عليكم ويتجاوز عن خطاياكم. هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى، فله الحمد. وفي المقابل: ويريد الذين يتبعون الشهوات، الذين ينقادون لشهواتهم وملذاتهم، أن تنحرفوا عن الدين انحرافا كبيرا، أن تميلوا ميلا عظيما، أن تنحرفوا. أهل الباطل يريدون لكم الانحراف والميل عن صراط الله المستقيم، والله يريد أن يتوب عليكم. يريد الله تعالى بما شرعه لكم التيسير وعدم التشديد عليكم، لأنكم خلقتم ضعفاء، وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا، يعني يا أيها الذين صدقوا في إيمانهم بربهم واتباعهم لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، يعني يا أيها الذين صدقوا في إيمانهم واتباعهم، لا يحل لكم أن يأكل بعضكم مال بعض بغير حق. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن يكون وفق الشرع والكسب الحلال بما شرعه الله تبارك وتعالى. عن تراض منكم، تراضي، وإلا فهذا أكل لأموال الناس بالباطل. إذن فشرع الله تبارك وتعالى الكسب الحلال والتجارة عن تراض منكم من عباد الله المؤمنين فيما بينهم. ولا تقتلوا أنفسكم، ما معناها؟ أي لا يقتل بعضكم بعضا فتهلكوا أنفسكم بارتكاب محارم الله تبارك وتعالى، بارتكاب محارم الله عز وجل ومعاصيه. إن الله كان بكم رحيما في كل ما أمركم به ونهاكم عنه. إذن فالله عز وجل بنا رحيم، فنهانا عن قتل أنفسنا عن قتل بعضنا بعضا، وأيضا أن يقتل الإنسان نفسه، هذه جريمة عظمى. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، أي ومن يرتكب ما نهى الله عز وجل عنه من أخذ المال الحرام كالسرقة والغصب والغش، معتديا متجاوزا حد الشرع، فسوف نصليه نارا. نهى الله عن أكل الأموال بالباطل وعن قتل النفس و. طيب من اعتدى فسوف نصليه نارا، فسوف نصليه نارا يعني يدخل نارا يقاسي حرها، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا يعني إن تبتعدوا عن كبائر الذنوب، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن، يعني إذا اجتنب المؤمن الكبائر كالإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير الحق وغير ذلك وأكل أموال الناس بالباطل، نكفر عنكم سيئاتكم، السيئات هنا بمعنى الصغائر، وندخلكم مدخلا كريما، وهذا المدخل أو هذا المدخل هو الجنة. إذن فإذا اجتهد العبد في اجتناب الكبائر وتركها لله عز وجل كفر الله تعالى عنه الصغائر، إذن فالصغائر لا تكفر إلا باجتناب الكبائر. يعني الصغائر هذه يعني الكل يقع فيها، ليس هناك من هو معصوم، ولكن الكبائر لا يقع فيها إلا من كان معتديا متجاوزا لحدود الله كالقتل وسفك الدماء وعقوق الوالدين وظلم الناس. فإذا اجتهد في اجتناب الكبائر وهذب نفسه وترك تلك المعاصي لله كفر الله عنه ما بعد ذلك من الصغائر، نعم، الهفوات يعني. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فضل الله تبارك وتعالى بعضنا على بعض في المواهب، هذا عنده موهبة في كذا وكذا وكذا، وفي الأرزاق هذا غني وهذا فقير وهذا متوسط وهذا معدم، أرزاق مقسمة من لدن حكيم خبير. فقد جعل الله للرجال نصيبا مقدرا من الجزاء بحسب عملهم، وجعل للنساء نصيبا مما عمل، واسألوا الله الكريم الوهاب يعطيكم من فضله بدلا من التمني. أنا تقول يا سلام لو عندي البيت، يا سلام دفلن عنده مش عارف، يا سلام ده مش على رجلي، ده أنا كان نفسك. سأل الله عز وجل من فضله، فهو الكريم وهو الوهاب، بدلا من أن تتحسر على حال نفسك وربما أوقعك ذلك في الحسد، في حسد الناس والعياذ بالله، لكن طب ماذا أفعل؟ أنا أريد صحة ورزقا وعلما واسألوا الله من فضله، اللهم ارزقني من فضلك، اللهم أعطني، اللهم كذا، اللهم هكذا، بدلا من التمني وبدلا من التحسر على حال النفس. إن الله كان بكل شيء عليما، وهو أعلم بما يصلح العباد، يعني هو عليم سبحانه وتعالى أن الغنى سيكون سببا في إصلاح هذا الرجل، وأن الفقر سيكون سببا في إصلاح هذا الرجل، وهكذا وهكذا. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، وهو أعلم بما يصلح عباده فيما قسمه لهم من خير، فاللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا يا ذا الجلال والإكرام. جزاكم الله خير.